بالأسئلة هي يقول يقول هل تصح الوديعة بعوض؟ لا، إذا كانت بعوض تسمى إيش يا حمزة سوداني؟ أيوة شيخ، تسمى وكالة. وكالة صهيب الحصين شو تسمى؟ نعم يا عمر وسامة شو تسمى؟ إيجار. إيجار أيوة، تم أعطيت قروش إيجار. يقول ليس هناك احتمال أن يكون نسي في الحالة الأولى أيضا، لذلك أنا قلت لكم بالإجماع حتى ما يدخل أحد مدخل. قلنا له عطنا القلم، قال ما أعطيتوني قلم، ثم جاء بكرة قال لا في قلم هذا وشوفوا. جينا شكنا عند القاضي قال يا شيخ القلم ترى تالف قبل أسبوع مسروق مني، هذا كذا ما في نسي، هذا كذاب واضح فيه. يقول هل للقاضي معزر الشهود الحالة الأولى لأنه تبين كذب المدعى؟ نعم تقول لك شهود زور هذول، يعني واضح كذبهم. يقول يدعى التلف قبل زمن الجحود ثم تبين على التلف بعد الجحود فليقبل المدعي التلف؟ لا ما أنا كذاب. هو إيش معنى ليش عشان يبعد عنكم اللبس؟ لو قلنا له وين القلم؟ أعطناك القلم، جاء قال نعم هذا القلم شفتوه هذا القلم، ثم جاء قال بكرة قال لا ترى قبل شهر تالف، طيب اليوم شفناه وش هو؟ قال ما لكم دخل. فهذا كذاب ولا هو كذاب؟ نعم كذاب، عرفتوا كيف؟ ذلك بالإجماع ما يقبل قوله. يقول إذا قال مدعى المودع لا أذكر أنك أعطيتني شيء، نعم ثم ذلك بيوم قال تذكرت، هذا لا أذكر لا ما يحصل، هذا أنكر قال لم تودعني ترى إجازة ما شفتك ولا عارفك من أنت. أيوه هذا يحصل كثير، يعطي واحد سلف يعطي واحد وديعة خذ والله إحنا بنسافر هذا ذهب حرمة يحفظ عندك مخاف يجي أحد يسرقه، ثم جينا كيف حالك طيب يا محمد طيب مبسوط الحمد لله ممكن ذهب حرمتي؟ قال ذهب ما عنده ذهب، قال وين الرجال الذهب نعطيك إياه؟ قال أبدا ما فيه. ثم جيت تطلع تصلي جاء طلع ذهب قلت هذا ذهب حرمتك شوف هذا هو ولا أعطيك إياه. ثم جاء شكاه في المحكمة بعد يومين قال أنا عندي شهود أن ذهبك مسروق قبل شهر، طيب وش الورثة النية قبل يومين؟ فهمتوا كيف؟ أيوة. لكن الحالة الثانية لا قلنا عطنا الذهب قال ما في ذهب، قال لك ذهب ما عارفك ولا شيء. ثم جيت من بكرة ثم جيت من بكرة قال جيت بعد يومين قلت له وين الذهب؟ قال والله صح ترى في ذهب لكن يوم سطتك إياه. قال والله ممكن كلامك صح بس عطنا بينك رديت الذهب، لأن كم قلت أنا ما جاني شيء شكينا فيك فحنا كنا كذا نطالبك واضح؟ أيوة نعم أظن كذا واضح العبارة معك. اللي عنده إشكال يسأل لو شفعي عشان قبل ما أروح البلوغ، إذا بحال عنده سهل إشكال يسألهم بسرعة عشان قبل، أظنها واضحة جدا خلاص. شيخ تحسن الله إليكم في المثال الآن عندما سأل عن القلم هل يشترط يعني أن يريح في الحالة الأولى؟ لا لا لا لا يعني بينة إقرار أقار قال نعم عندي قلم أو قال شوف القلم ها فالإقرار أو شوف كله سوا، بس أنا إيش قلت لكم شاف القلم عشان تأكدون أنه شيء ثابت يعني واضح، أو مثلا ببينه جو شهود قال والله ترى شفت ترى ذهب حرمتك اللي لونه أزرق وكتبت عليه وديع أو كل شيء ترى شفناه معه أمس كيف يقولك تالف ترى يكذب عليك. ثم جو المحكمة قال يا شيخ عفا الله عنك ترى قبل شهر مسروق الذهب، قال به لا يا أخي إحنا شايفين أمس تمام إيه هذا اللي عرفته، أو يجي في المجلس يقول شفتوا هذا والله لعبت على الرجال ذا أعطاني ذهب حرمته حسني برجع له شوفوا ذهب حرمته يساوي 100,000 والله أنا هبوله رجع له والله ما برجع له. فجوا عند القاضي قال يا شيخ رحنا نشهد أن الرجال جاب لنا ذهب ترى وصفه كذا في كيسة زرقاء كذا كذا، فمن هو الكذاب الحين؟ المودع. أيوة لكن لو جاب من حلال هذا المودع والله صح عندي ذهب لك لكن والله انسرق هذا نقول خلاص مؤتمن ما يدفع شيء. من هنا نعرف كيف ضرر الكذب، لما جحد خلاص ما نقبل كلامه، لكن قال والله فعلا أعطيتني 1,000,000 ريال لكن الله جاء حرام يسرقها هنا نصدقه بس نقول له احلف. أما الحالة الثانية قال ما شفت 1,000,000 ثم اعترف ثم جحد ما نصدق أبد قل رجع 1,000,000 فهمتوا؟ أيوة بس فصلتها لكم إذا جحد وقر ما شفت أحد من العلماء فصل كذا يعني أقر قوله إذا كان جحد العارية كذا تسهل لكم لذلكم بس يعني يذكرون متى يقبل متى ما لا يقبل وشو الفرق. هذا كيوم وضحناه لكم بليتو.